إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وأكثروا من الحمد والشكر لله الكريم الذي شرع لنا مواسم الخيرات وأعطانا أوقاتا لمضاعفة الأجور والحسنات، فاللهم لك الحمد الكثير ولك الشكر الطيب الجزيل على نعمك الكثيرة وآلائك العديدة، ما تعاقب الليل والنهار وما دعاك الداعون واستغفرك المستغفرون وما غفل عن ذكرك الغافلون. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن أكبر نعمة علينا هي نعمة الإسلام والسنة، وإن من النعم التي جاءت في دين الإسلام نعمة الصيام وبركة شهر رمضان وما فيه من الخيرات للأنام. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، يعني كثير الخيرات، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهو حديث حسن. عباد الله، علينا أن نعبد الله تعالى على علم، فإذا جاء موسم العبادة فعلينا أن نتعلم أحكام وآداب تلك العبادة. فمن أحكام صيام شهر رمضان أنه ركن من أركان الإسلام، فهو عبادة لله يجب على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، إذا كان بالغا عاقلا صحيحا غير مريض مقيما غير مسافر، يجب عليه بأن ينوي ثم يمتنع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وعلى المسلم أن يجتنب المفطرات التي تفسد صيامه، وهي أولا الأكل والشرب عمدا، ثانيا الجماع، فمن جامع في نهار رمضان فعليه قضاء ذلك اليوم، ثم عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ثالثا من المفطرات إنزال المني عمدا. رابعا القيء عمدا، من قيأ نفسه بأن أدخل أصبعه في حلقه أو شم رائحة تجعله يتقيأ عمدا فهذا عليه القضاء. خامسا المرأة إذا خرج منها دم الحيض والنفاس فإنها مفطر، عليها أن تفطر وعليها القضاء بعد رمضان. عباد الله، ما هي الأمور التي لا تفطر الصائم؟ أولا قطرة العين والأذن، هذه لا تفطر، أما قطرة الأنف إن كان مبالغا فيها بأن يستنشقها استنشاقا كبيرا فهذه تفطر، أما إذا كانت في فتحة الأنف فقط فإنها لا تفطر. إذن قطرة العين والأذن لا تفطر. ثانيا الكحل لا يفطر. هذه الأمور كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كان يكتحل فلم يقل للناس إن الكحل يفطر. إذن قطرة العين والأذن لا تفطر، الكحل لا يفطر، المضمضة والاستنشاق لكن بدون مبالغة، الإنسان تغيرت رائحة فمه فيجوز له أن يمضمض فاه ولو في غير الوضوء حتى يزيل الجفاف أو الرائحة الكريهة، هذا لا مانع، لكن من غير أن يبلع شيئا من الماء. وكذلك إذا أراد أن يستنشق ولو في غير الوضوء يستنشق الماء ولكن لا يبالغ، لأن الأنف إذا بالغ الإنسان في الاستنشاق يدخل الشيء إلى الحلق. رابعا ذوق الطعام، يجوز للإنسان أن يذوق الطعام لكن إن تأكد أنه لن يبتلع شيئا منه. خامسا السواك، هذا الذي نستعمله قبل الصلاة وقبل الوضوء، هذا يجوز استعماله، وعلى المسلم أن يستعمل السواك الطبيعي ويبتعد عن السواك الذي فيه النكهات، نكهة النعناع، نكهة البرتقال وغير ذلك، ابتعد عنها. ما حكم استعمال معجون الأسنان؟ ابتعد عن معجون الأسنان، استعمله فقط بعد الفطور بعد الغروب، واستعمله بعد السحور ما لم يطلع الفجر احتياطا، لماذا؟ قد يدخل شيئا شيء منه إلى جوفك. سادسا من الأمور الجائزة الغسل للتبرد، الإنسان يغتسل ما هو على جنابة ولا شيء ولكن يريد أن يتبرد أو يصب الماء على رأسه حتى يزيل العطش ويزيل الجفاف ويزيل الحرارة، هذا كله جائز. ما حكم السباحة في نهار رمضان؟ السباحة في نهار رمضان جائزة لكن بشرط أن يحتاط الإنسان حتى لا يدخل شيء من الماء إلى جوفه، بأن يسبح سباحة عادية لا تجعل الماء يدخل إلى حلقه وجوفه. سابعا من الأمور الجائزة العطر، يجوز الإنسان أن يتعطر ويستعمل العطور الطيبة خاصة يوم الجمعة قبل المجيء إلى صلاة الجمعة، هذا كله جائز، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على الطيب والعطور خاصة يوم الجمعة في رمضان وفي غير رمضان. ثامنا من الأمور التي لا تفطر الاحتلام، يعني واحد كان نائما فلما قام رأى بللا في على جسده أو على ثوبه، هذا صيامه صحيح وعليه أن يغتسل من أجل الصلاة. أيها المسلمون، من هم الذين يجوز لهم الفطر؟ المريض الذي يشق عليه الصيام مشقة شديدة فهذا يجوز له أن يفطر. المسافر سواء شق عليه السفر أم لا، وعلى التفصيل كما قلنا في الخطبة السابقة، من كان يرى من نفسه الاستطاعة على الصيام في السفر بدون مشقة فالأفضل أن يصوم، ومن رأى العكس فالأفضل أن يفطر. ولكن مع ذلك لو رأينا إنسانا لا يشق عليه الصيام في السفر وهو مسافر بوسيلة مريحة جدا ومع ذلك أفطر، لا نعتب عليه ولا نلومه، لقد أخذ برخصة الله ورخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا الكبير العاجز الذي لا يستطيع الصيام بحيث لو صام لهلك أو أصابته مشقة خارجة عن الطاقة فهذا يفطر وعليه الفدية ما دام عقله موجودا. رابعا الحامل، الأفضل للحامل أن تفطر ولو كانت في الأسبوع الأول من الحمل، الأفضل أن تفطر لكن لو صامت صيامها صحيح. خامسا المرضع، المرأة المرضع الأفضل لها أن تفطر ولا تصوم لكن لو صامت صيامها صحيح. والحامل والمرضع إذا أفطرتا القول الراجح أن عليهما الفدية وليس عليهما القضاء. سادسا الحائض المرأة الحائض والمرأة النافس هؤلاء يجب عليهم أن يفطروا. أيها المسلمون علينا أن نتعلم أحكام الله قبل أن نقوم بأي عمل حتى نعبد الله تعالى على بصيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واغتنموا مواسم الخيرات واغتنموا هذه الهبات والهدايا التي تأتي من رب البريات. علينا يا عباد الله أن نغتنم هذه الفرصة، فرصة رمضان، بأن نتأدب بآدابه. فمن آداب صيام رمضان أن هناك آدابا واجبة وهناك آدابا مستحبة. فمن الآداب الواجبة في الواجبات أولا الاعتناء بالصلوات الخمس وبغيرها من الواجبات، وأما ترك المحرمات فهذا مطلوب في رمضان بكثرة وبشدة، لأن الوقت وقت فاضل. فعلينا أن نترك المحرمات، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. معنى هذا الحديث أن الإنسان الذي لا يترك الزور، والزور هو كل ما يخالف الشريعة الإسلامية سواء كان بالقول أو بالعمل، فهذا في الحقيقة لم يستفد من رمضان إلا أنه جوع نفسه وأعطش نفسه فقط. إذن العبرة من الصيام يا عباد الله أن نجتنب قول الزور وأن نجتنب العمل، كما قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فيترك المسلم الكذب، ويترك السرقة والغيبة والنميمة، ويترك تناول المحرمات كالدخان والشمة والأرجيلة والمخدرات. هناك كثير من الناس مع الأسف يقولون: يأتي رمضان إن شاء الله بطل الدخان. لما يأتي رمضان يتفننون في الدخان، حتى إن هناك من يدخن السيجار الذي يؤتى به من كوبا، يتفننون ثم يقولون: نحن نريد أن نترك الدخان. يا عباد الله اتركوا هذه المحرمات، الدخان والشمة والأرجيلة والمخدرات. وكذلك علينا أن نجتنب النظر إلى المحرمات والسماع إلى المحرمات. كثير من الناس يعرفون رمضان بالشعبي، حتى اللي يبيع زلابية يدير الشارع تاع الشعبي، الشعبي، لأنه هذا علامة من علامات رمضان. لا يا عباد الله، كذلك نجتنب الإسراف في الأكل وتضييع الأوقات فيما لا يفيد. علينا أن نجتنب الإهمال والفوضى، علينا أن نجتنب الكسل وكثرة النوم وكثرة الأكل، وكذلك علينا أن نجتنب الشكوى من رمضان، الشكوى من التعب، الشكوى من الجوع. كثير من الناس لا حديث لهم إلا: رمضان أتعبني، رمضان دوخني، رمضان أنقص وزني، رمضان أهلكني. يا عباد الله اتركوا هذه الشكوى، وانصحوا الناس الذين يقولون لكم: إني أراك متعبا ومهلكا من رمضان. قل له: لا تقل هذا يا أخي، نحن في عبادة لله سبحانه وتعالى. كذلك من الأمور التي نتركها الغضب والسب والشتم والاقتتال. البارحة فقط، البارحة أول يوم صار اقتتال أمامي، رأيت الناس يتقاتلون بالحديد بالحجر. ما هذا؟ هذا هو رمضان. لو جاء الآن كافر وهناك كفار يعيشون معنا مثل الصينيين يرون هذا يقول أنا لا أدخل في دين مثل أصير وحشا أتقاتل مع الناس على شوية زلابية ولا قلب اللوزة. إذا غضب عليك شخص كنت تريد أن تشتري شيئا قال أنا الأول أنا قبله، أتركه روح خليه أتركه. هناك من الناس من يحوس على البلاء، هو يحوس على البلاء، ابتعد عنه. إذن رمضان ليس موسما للسب والشتم والاقتتال، وكذلك رمضان ليس موسما لكي الناس بالأسعار الغالية. انظروا إلى الكفار، نحن لا نقتدي بهم في مواسمهم الباطلة الشركية الكفرية ينزلون الأسعار، الطائرات التذاكر تنزل، الفنادق تنزل، يعني أسعار الفنادق تنزل، أسعار الحلويات تنزل، أسعار المأكولات. نحن المسلمون في رمضان الالتهاب في الأسعار، سبحان الله. ما هذا؟ ترى خضرة قبل رمضان بيوم بسعر، نفسها غدوة نفسها مش هي يزيد في السعر. لماذا تزيد في السعر؟ لا تزيد في السعر يا أخي، قال لك الجيران كلهم زادوا، لا تزيد أنت. فيبارك الله لك. من الآداب المستحبة يا عباد الله في رمضان، أولا السحور، ثانيا تأخيره، أخر السحور. هناك ناس يأكل في منتصف الليل ثم ينام ثم في الصباح يتعب. السحور بركة، ولو أن تجرع جرعتنا حتى نخالف أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب الذين كانوا يصومون في الماضي الآن ما يصوموش، أهل الكتاب لا يتسحرون. ثالثا تعجيل الفطور، والأفضل أن يكون على رطبات. الرطب هو التمر المعسل، التمر هذاك الطري، هذا يسمى رطب، وإذا كان يابس يسمى التمر. تعجيل الفطور، هذا هو تعجيل الفطور، ليس كما يفعل كثير من الناس يأكل يأكل حتى لا يستطيع أن يقوم إلى الصلاة. كذلك يا عباد الله، ثالثا كثرة قراءة القرآن الكريم. يوم المفروض رانا قارئين، كل واحد منا زوج حزاب تاع البارح، واليوم الحزب الثالث والرابع نمشيو. هذا الذي يريد أن يختم ختمة واحدة، لكن كثير من الناس مع الأسف ما يعرف القرآن لا في رمضان ولا في غير رمضان، وهذا من النقص. رابعا ملازمة المساجد لصيانة الصيام، لا تكثر من الذهاب هنا وهناك، خاصة في مجتمعنا الذي فيه الغضب، ممكن أنت لا تضرب تأتيك ضربة وأنت تمشي، فحاول يعني حاول أن تقلل أو تختار الأماكن التي فيها العافية. خامسا كثرة ذكر الله والدعاء، أكثر من الدعاء يا عباد الله حتى يغير الله أحوالنا وأحوال المسلمين. أنتم تشاهدون أحوالنا، الكفار والمنافقون مسيطرون علينا، فادعوا الله أن يزيل هذه السيطرة من الكفار والمنافقين على المسلمين، وادعوا الله تعالى للإصلاح ذات البين، وادعوا الله تعالى بالبركة وكثرة الخير، وأن يصلح الله بلادنا وسائر بلاد المسلمين. سادسا الإكثار من الجود والصدقة، الإكثار من الجود والصدقة خاصة إفطار صائم. سابعا العمرة لمن يستطيع. ثامنا إفطار صائم. خامسا تاسعا قيام الليل، لو قام الإنسان التراويح مع الإمام ثم حتى ينصرف فكأنه قام الليل كله، هذا فضل من الله، ومن زاد زاد الله له في الخير. عاشرا من الآداب أن يقول إني صائم، إني صائم لمن سبه أو شتمه، إني صائم الأولى لنفسه وإني صائم الثانية ليذكر بها غيره. أيها المسلمون، إن الحكمة من الصيام هي التقوى، علاه نصوم؟ ما المغزى، ما الهدف، ما الغاية من الصيام؟ هي التقوى، أن نبلغ التقوى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نحي كلمة لعلكم، دير في مكانها لكي تتقون، حتى تفهم لعلكم تتقون أي لكي تتقون، أي فرض عليكم الصيام حتى تصبحوا متقين. فالصيام يا عباد الله مدرسة للتدرب على الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة والابتعاد عن السيئات والتخلي والابتعاد عن سفاسف الأمور وعن الأخلاق السيئة. هذا التدرب مدته شهرا، مدته شهر كامل، هذا 16 شهر مرة كل سنة. ثم في نهايته يتسلم الصائمون الفائزون جوائز وشهادة النجاح مكتوب فيها فلان مغفور له درجة الأولى، فلان أصبح من المتقين، فلان عتق من النار. هذه المكتسبات تبقى مع المسلم بعد رمضان حتى يكمل مسيرته طول السنة بالأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة. ولهذا قال العلماء من رأى حياته تبدلت بعد رمضان وكذلك بعد الحج إذا حج رأى حياته تبدلت إلى الأحسن، هذا الدليل على أنه من المقبولين. أما من رأى نفسه أنه عاد إلى عادته القديمة السيئة أو زاد شرا فهذا دليل على أنه ليس من المقبولين وليس من المغفورين. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين المغفورين لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم غير أحوال المسلمين إلى أحسن حال، اللهم غير أحوال المسلمين إلى أحسن حال يا رب العالمين، اللهم غير أحوال المسلمين إلى أحسن حال يا رب العالمين، اللهم اشف مرضى المسلمين واكشف هموم المسلمين واقض الديون عن المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والزلازل والزنا والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا على الحق، اللهم ألف بين قلوبنا على الحق يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل من عبادك العتقاء من النار، اللهم وفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا كما تحب وترضى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.